الأل عن البحر نقل والثاني عن خالد إن لم أنكرا أن كان قد شهد فتح خيبرا الوافدي وعلى الخيل اشتمل وأخرج في الخيل مثنى قد أحل وما على الجيف منها يقع وهو النسور والغراب الأبقع وهو الذي للبين يما والرقب والحمر الأهلية التحريم ضم لما الإشارة إليه سابقت كذا البغال فهي منها خلقت والنهي عنها في حديث جابري كأصلها صحا فلا تكابري والمنع في مستخبثات الحشرات كالعضاء والحرامين سرى وبينها الديدان والجعلان ومثلها الأوزاء والفئران ومثلها الحيات والعقارب كذا الخلاء وما يقارب من الحرابي ومن بنات وردان والقنفوذ بينهات إذ جاء في الأعراف أن الوارث من الأنبياء يحرم الخبائث وعدت الحية والعقرب والفأرة فيما قتله في الحرم حل في جملة مما من الحديث صح فنفي كونها من الصيد اتضح وضعف حديث عد القنفذ في ذي وما اليرموع والضب كذي إذ قد قضى أماه في اليرموع بجفرة فهو مصيدا روعي وأجل خالد لضب قد أقر كما عليه اتفق خير البشر وقد نفى تحريمه له عمر فيما به عن جابر صح القدر وما عدا هذا مباح وتباح الخيل والضبع إذ قد واجبا في ذي الجزاء في الذي صح وجا في تلك إذن في الذي قد أخرجا باب الذكاء هو الطهور ماؤه الحديث دل أن جميع ما ببحر حل حل بلا ذكاة إذ لنا الله ذبح ما فيه فيما وقفه للرفع صح وأخرج أكلا سرية السري أبي عبيدتان لحم العنبري إلا الذي من نوع ما يعيش في البر فما بدونها لنا يحل ككلب من طير سلحفاة خلا كسارطان إذ من الدم خلا ولا يباح دونها شيء من البديل للذف العقود قد نزل من قوله سبحانه إلا ما ذكيتم إذ ضمن الكلام حرمة ما ليس مذكا إذ يعد ميتاتا إلا كالجراد إذ ورد فيه حديث ميتتان والصواب وقفه وهو والرفع سواء فيه إذ الصاحب إن قال أحلنا فذا مثله أمرنا قد جعل والنحر والذبح وعقرا تشمل فالإبل فيها يستحب الأول وفي سواها الثاني إذ قد أخرج أن الذي بنوره جاب الدجا نحر بدنه وضحى فذبح كبشين أقرنين فيهما ملح وقصرها في النحر واللذة في الموقوف جا والرفع فيهما قبل ونحر ما يذبح والعكس يجو يؤذني لما به تقوم الحجج من حسن جال بن حاتم أمر وما عليه اتفقا مما أثر عن بنت الصديق في نحر البقر عنهن والفرس في العهد الأغر والعقر يأتي والثلاثة اشترط لما ثلاثة شروط من فرط أهلية بالعقل والقدرات والإسلام أو دين لذي الإسلام حل نكاح من دانت به فلا يحل ذبح لمجنون وطفل وفمل وكافر غير كتابي وأن يذكور عند الذبح والإرسال من ينطق إلا فليشد إلى السماء فإن يدع تسمية عمدا فما تحل لا سهوا بغير الصيد فالترك يحميه بغير قيد وأن يذكى بالذي قد حدد حديدا أو قصبا أو مروا عدا سنا وظفرا للذي قد أخرج عن رافع النجل فعيل صادجا ما أنهر الدماء وفي الصيد اعتبر محدد أو جرح جارح ذمر خلاف ما قد قاتلته شابكه أو حجر أو بندق أو أهلكه بالصدم ما عليه أرسلا أو الخنق أو الروعات فهو لا يحل وما يصد بحد معراض يحل ولا يحل ما بأرضه قتل وإن تسمع عند نصب من جري له فيقتله بعقر فاكلي فصل في الذبح والنحر خصوصا يشترط كونهما في الحلق واللذات قط فيقطع الحلقوم والمريء مع ما قطعه يقطع في العيش الطمع وعنه قطع الوازجين يشرط فقطع الأربعات هذه أحوط وساند الرواية الأولى القياس فكما هذان منه فوريا مسري ذينك فكل قد منع عيشا بقطع في المحل للشرع والنهي عن شريطة الشيطان سند الأخرى وهو في الحسان وعند تابع المقال الأشهر محميله على انتفاء قطع المري كذاك يشترط فيه ماذا ما يذهبه فعل المذكينا كما يكون في المذبوح والذي تنتشر حشواته إذ ذاك ميت اعتبر فما بذبح أو بنحر يستحل وإن يكن على خلاف ذاك حل لقوله سبحانه إلا ما ذكيتم وما روى إماما ذا الشأن مالك وأحمد من الأمر بأكل شاة كعب وحصل عند البخاري بشك في اسمي ليس يضير عند أهل العلم والعقر جرح في سوى اللذات والحلق لمجروح به القتل حصل وهو في المعجوز عنه شورع أعني من الصيد والأنعام معا لقابل الأوابد الذ أخرج عن رافع وهو من الذي قبل جاء ولو تعذرا كنحر لترد حلا بجرح أي جزء في الجسد لخابرين عند أصحاب الأثر على علي موقفا وابن عمر في ضرب ثور إذ بدار حارنا وفي بعير إذ تردى قوعنا كتاب الصيد جميع ما يصاد إن لم يذبح والذبح فيه ممكن لم يوبح إذ جاء في متن الحديث المتفق عليه لابن حاتم وقد سبق أمر بأن يذبح ما قد أدرك حيا ويشترط فيما هلك بالعقر دون ذبح تعذر ذلك فيها ستة قد غبرا ثلاثة في الباب قبل وثلاثة هنا نذكورها على الولاء وهي كون الجارح للصادة معلما بأن تكون العادة منه إذا أرسل أن يستغسل وأن يجيب إن دعا الداعي ولا يشراط في الطائر نفي الأكل بل في الكلب والفهد وعنه إن أكل كالكلب يؤكل إذ أتت للخوشن زيادة مبيحة في السنن غريبة لم تأتي في المتفق له عليه فانتبه لا ترتقي لرتبة النص الذي بالنهي جاء في الخبر الذي عن علي أخرجا وأن يكون الصائد المرسل إذ في الخبر الذي عن علي قد أقيم أرسلت كلبك وسميت فلا يكال ما قتله ما استرسلا بنفسه وقصده الصيدا فلا يأكل ما بسهمه قد قتلا بكونه أمامه قد عرضا إذ كان ينوي أن يصيب غرضا ولا الذي جريحه قد قتله إن لم يكن صيدا رأى إذ أرسله كذا إذا استهمى أو الكلب شرك ما لا يحل قتله الصيدا ترك كسهم أو كلب أتى ممن ما علم أو لم يعلم قد سمى والسهم ثم ووجود آثر لغير سهمك وكلبك الجري وغارق للشك فيما أهلكه أهو ما أرسلت أما شركه وعمدة الباب روايات الحديث اللذبه الشيخان جاء عن علي باب المضطر لمن بمخمصة اضطر التسع بالحرم سد رمق بل والشبع على رواية لمتن أثره أحمد والسجزي لابن سمرة وإن يجد مختلفا فيه يدع له الذي بلا خلاف امتنع كذاك يترك طعاما ملكه من خاف مثله نزول الهلكة فإن يكن مالكه عنه غني أخاذه مؤجيا للثمن لخبر ذي طرق في النقل في الأكل والشرب بغير حمل وإن به المالك شح وأصر يأخذه قهرا ضامنا متى قدر مضمونا من يقتل شهيدا يعتبر لظلمه بالمنع والعكس هذر ولا يباح بمحرم تداوي لحديث فيه عند أحمد مختلف في رفعه ووارد في مسلم شاهده فاعتاضدا ولا تجوز الخمر للعطش بل لغصة إن لم يكن منها أبدا باب النذر من طاعة نذر يلزمه الوفاء بما البخاري رواه وكفى عن المبرأة من نذر أن يطيع والعاجز عنها كليفا ينذر صوما لا يطيقه فذا كفارة اليمين تكفي من فذا له لماء البحر والوقف الأسد فيه وما عن ابن زحر قد ورز في نذر أخت عقبة بن عامر وليس محفوظا لدى الأكابر وكل من مشيا إلى البيت نذر بحج أو بعمرة فقط يبر وليركب عجز وليكفر لما مضى ولي صحيح خبري عن عقبة بن عامر كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأسا كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه وينذر ذا كسر كما لزم ذا ضم احتملا فذو التعد بكسر حبه عذا وجهين هر وشبا عله عللا وبت قطعا وثما وضم من مع اللزوم في امرر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأجا كر هم به وعم زم وسحى من لأي ذملا وأل لمع وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خشا ظل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وثلا أصله ثللا أي راث طل دم خب الحصان وند تكم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا وعي وجهي صدأت وخر وطلد حدت وثروت جد من عملا ثرت وطروت ودروت جم شب حصان عم فحت وشد ذا شح أي بخلا وشطت الدر نس الشيء حر ونهار والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخير وليس له دعي نجوم كسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا بغير هذا لذي الحلق فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يشهر بكثرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اضمم ذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل وقل لفائس لا في شكل عين نذع تلت وكان بتل إضمار متصلا أو نونه وإذا فتح يكون فعنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا من أبنية الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقى محرا جمع فطلا وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهدي فاعتدلا تدحرجت عذي طحلا لسبط وتوال مع تولى وقلبت سنبست تطلا واحنبط أحوط لسلو قات مسكنة الققل نست جوربت هرولت مرتحلا زهزقتها القمت وهمستك وألا تره شفتج فأطفت لهما قطرنا الجملا ترمستك التبتج المطر